التي فرضها الله رب العالمين على المسلمين وجدت أنها فيما يظهر من حكمها تدعو إلى تحصيل صفات بعينها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر من وراء ذلك تفسيرا عن كثير من الأمور التي تحصلها بأخذك بعبادات ربك التي فرض عليك وبما شرع لك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك من أجل الوصول بالمسلم إلى حد الامتياز حتى يكون مسلما فائقا كما ينبغي للمسلم أن يكون في هذه الحياة، صاحب رسالة ومستحوذا على غرض وساعيا إلى غاية أو منتهيا إلى نهاية. فليس يحيا في الحياة بلا هدف، ولا يعيش أيامه مبذبا إياها ذابحا إياها قربانا للشيطان على مذبح الفراغ، وإنما تمضي أيامه ولياليه من أجل تحصيل الهدف الذي لأجله خلقه الله رب العالمين في الحياة. وعندما يكون المسلمون كذلك محصلين لما لأجله خلقهم الله رب العالمين في هذه الأرض، عندما يكون المسلمون كذلك يتغير وجه الأرض لا محالة، لأنهم حينئذ يكونون ممارسين عمليا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التعاليم، فيظهرون في الوجود حكمة الله جلت قدرته في خلق الناس، وما كرم الله به بني آدم من احترام لذلك الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله الأناسي، وهو توحيد ربهم وعبادته بإخلاص العبادة لوجهه الكريم من غير ما شرك ولا إشراك. المسلم الفائق في هذه الحياة غاية عظمى من غايات دين الله في أرض الله. ومهما نظرت إلى أسلوب العبادة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدته يدخل المسلم في دائرة لا يخرج عنها أبدا، مشدودا إلى محور ساريا في مدار. ومهما تباعد المسلم عن محوره وعن مركز دائرته فهو مشدود إلى ذلك بسبب. يوضح ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح أن مثل المسلم المؤمن في إيمانه ومعه كمثل المؤمن عندما يأتيه هذا الأمر حسيا ماديا معنويا. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمثل الحسي المضروب كأنه مرئي منظور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يعني في حبله المشدود إلى وكده المربوط بمحوره، يجول ما يجول ثم يعود في آخيته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن المسلم مهما بدا بعيدا ومهما ظهر أنه غير مشدود إلى ذلك الأصل الذي لأجله خلقه الله رب العالمين وهو إيمانه بالله جلت قدرته، مهما بدا كذلك بعيدا فإنه في المنتهى يعود إلى ذلك الأصل ويرتبط بذلك المحور ظاهرا وباطنا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، في حبله المربوط بوتده يجول إلى منتهاه ويبتعد ولكن إلى غاية وينتهي إلى نهاية، لأنه مربوط بأصل مشدود إلى محور، فهو أبدا يدور في مداره ولا يخرج عنه. وكذلك الأمر مع المؤمن بإيمانه، يجعله الله رب العالمين مرتبطا به في نهاية الأمر. ومهما نظرت في أسلوب العبادة وفي كيفيتها التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدت أن مبناها ومعناها يجعل المسلم مرتبطا في المنتهى بمحوره، مربوطا في المنتهى إلى أصله، يجول ما يجول، ثم إن له بذلك سببا. وأي سبب؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه جبريل فيخبره بوحي من عند الله رب العالمين: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. وهذا حديث أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يتفجر الشجن وينبثق الحزن على فراق هذه الدنيا من ثنايا اللفظ زخارا متماوجا: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. وفي هذا ملحظ بضربة في مفصل، فتأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، فمن ليس له قيام فليس عنده شرف، ومن كان متحصلا على القيام فهو الذي حاز الشرف. وأما العز الحق والعزة الإيمانية بصدق فإنها في استغناء العبد عن الناس، وأن عزه استغناؤه عن الناس. يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الوحي الموحى به إليه أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وأن شرفه قيام الليل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. فيجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درعا دون الذنوب وحجابا. ثم إنما سلف إنما يقع عليه بناره كما يعرض الذهب على النار، فإذا هو صراح خالص مكفرة للسيئات منهاة عن الإثم. ويبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: قلت لمن هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. إن بالجنة غرفا على الجمع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كالدلالة بالواحد على ما وراءه، إن بالجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. بل إن أول ما سمع منه من هديه وإرشاده صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما يحكي عبد الله بن سلام رضوان الله عليه، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة جفل الناس إليه، ساروا إليه بجملتهم كلهم، فكنت في من جاءه، فلما نظرت في وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. فكان أول ما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسس الخير في مدينته بعد هجرته، وكان أول ما سمع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة إرشاد إلى هذا الأصل العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطبقه. فكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقيل: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا آخر، فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الخروج من هذا القيد وبيان حل ختم الشيطان على القفا، لأن قافية كل شيء مؤخرته، وقافية الشعر ما هو معلوم من نهاية أبياته. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح قبيث النفس كسلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لك ذلك السر الذي تراه في وجوه كثير من الخلق من ذلك الإعياء ومن ذلك الكسل ومن ذلك التواني ومن ذلك الفتور، ثم من خبث النفس الذي يحيط بأقطارها حتى كأنها قد أصبحت دفينة في خبثها. يبين لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سر ذلك، لأنهم لم يحلوا عقد الشيطان عن أقفيتهم، وأما الذين يصبحون نشطاء وقد أصلح الله رب العالمين بالهم فهؤلاء الذين أخذوا بما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر ثم يلتفت، وهو الخروج من الخبر من الكلام المرسل الذي لا يوجه إلى أحد، والعدول عن ذلك إلى الخطاب المباشر. أقرب ما يكون العبد أو الرب من عبده وهو في جوف الليل الآخر ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في ذلك الوقت فكنه. فيدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يكونوا بهذا القرب متحققين، وأن يكونوا إلى هذا القرب نافذين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا عطية أخرى فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله جلت قدرته شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في جوف الليل الآخر في الثلث الأخير من الليل في حين نزول ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا ينادي: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى يطلع الفجر. نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. ينزل الله جلت قدرته إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والناس نوم، وخلا كل حبيب بحبيبه، وأما الأعين التي لم يستطع الغمض أن ينفذ إليها في ذلك الوقت، وأما الذين نصبوا الأقدام في جوف الليل فإنهم يسألون فيعطون ويطلبون فيلبون، والله رب العالمين يعطي ما يشاء ما يشاء كيف ما يشاء وفي الوقت الذي يريد على الهيئة التي يشاء. الله جلت قدرته جعل لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة وقدوة مثالية ونموذجا يحتذى ومثالا مضروبا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم الليل ويصلي حتى يبل الأرض بدموعه كما قالت عائشة رضوان الله عليها، ولا ذنب هنالك وإنما هو شكر الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وفي رواية صلاة في جوف الليل الآخر. يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أمرين، ومعلوم أن رمضان فيه أمور ظاهرات أظهرها وأكبرها صيام وقيام، وأما التلاوة وأما الذكر فمتضمن في تضاعيف القيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمد في قيام الليل في رمضان، وليس ذلك بكثرة قراءة وتلاوة فقط، وإنما يستطيع المرء أن يقوم لله رب العالمين ليلة طويلة يردد في القيام آية واحدة، كما صح ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا من فعل عائشة متأسية بنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم الليل بآية واحدة يرددها حتى يصبح، وتفعل عائشة بعد ذلك كذلك، حتى عروة ابن الزبير وهو ابن أختها رضوان الله عليهم جميعا يذهب ثم يعود فيجدها على حالها قائمة رضوان الله عليها تردد الآية ولا تحيد عنها، وتبكي حتى تبل خمارها رضوان الله عليها وعلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لنا وقتا وحدد لنا حدا، وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضرورة استمرارية العبادة الفائقة التي يكون فيها العبد على أعلى مستوى يستطيع أن يصل إليه في حياته، ما دام آخذا بدين ربه متمس سنة نبيه، ثم ما يزال الأمر كذلك بعدما تدرب، بعدما تمرن، بعدما طبق، بعدما أخذ بالأمر العملي على وجهه، فتحصل على الزاد وخرج من رمضان مغفورا له، ثم ها هو يظل قيامه قيامه، ويظل ذكره ذكره، ويظل صيامه صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك كله، كما في حديث أبي أيوب عند مسلم رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام العام كصيام السنة. ويوضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فيقول: الحسنة بعشر أمثالها، شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك تمام السنة. يوضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا ينبغي أن نتفطن إليه، فهذا تمام السنة، فيصوم المسلم الحاذق الواعي ستة أيام من شوال ليتحصل على صيام العام على حسب النص الصحيح. وأيضا فإنه ما من عبادة من العبادات الكبرى إلا ولها نافلة، الصلاة لها رواتب قبل وبعد، والزكاة لها نوافل دون المفروضة وهي الصدقة، والحج له نوافل لأن الله فرض الحج في العمر مرة، فما كان بعد ذلك فإنما هو نافلة وتطوع. وكذلك يجعل لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام نافلة كنافلة الصلاة، تحيط بالعبادة قبلها وبعدها من أجل أن تكون جابرة لنقصها، مصححة لخللها، لأن الصلاة كما هو معلوم لها نافلة من قبل ومن بعد على حسب ما ورد في السنة الصحيحة. وأما الصيام فيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديه صيام شعبان، فإذا ما فرغ من صوم المفروضة جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كالراتبة البعدية بعد صيام الفرض صيام ست من شوال، وأيضا لأنه في رمضان تغفر الذنوب وعليه، فينبغي أن يأتي العبد بالشكر على ما أنعم الله رب العالمين به عليه، فيصوم ستا من شوال بعقب رمضان كأنه شكر لله رب العالمين على ما كان. ومعلوم أن التوفيق للعبادة وأن التوفيق لغفران الذنب يستوجب الشكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد قام حتى تفطرت، حتى تشققت، حتى تورمت قدماه، فلما رجع قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا ما دام الغفران قد وقع فلا بد من الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما كان رمضان مظنة الغفران، وهو مضمون أن يقع الغفران فيه، فإذا يحتاج إلى شكر، فتأتي هذه الأيام صياما لله رب العالمين وشكرا، وكأنها عهد بدلالة على الاستمرار في العبادة وعلى عدم انقطاعها من بعد انقضائها، كأنما هو عهد يوقع بالجوع والعطش وكف النفس عن مشتهاها، من أجل أن يظل المرء على العهد قائما حتى يلقى وجه ربه الكريم. وهنا خطأ شائع شنيع، وهو أن الناس يظنون أن ما ورد في فضل الصيام المطلق إنما هو خاص برمضان، فإذا ما ذكرت تلك النصوص التي وردت في فضل الصيام بإطلاق استحضر الذهن صورة ذهنية معينة تنطبق على رمضان ولا تعدوه، وهذا خطأ شنيع لأنه يحجب عن كثير من الخير. ولكن تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه كما في الصحيحين: الصيام لي وأنا أجزي به، فجعله الله رب العالمين مطلقا، فالصيام مطلق الصيام هو لله رب العالمين، يجزي به الله رب العالمين من غير ما تقييد هنا بفريضة ولا حق على فعل نفل، وإنما هو مطلق يشمل هذا وهذا لمن كان واعيا. الله رب العالمين يخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح المسك، والصائم هاهنا مطلق كما ترى، فمن صام فتغيرت رائحة فمه بالصيام وبسببه، فهذا الخلوف وهذا الخلوف عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك من غير ما تقييد بفرض، ولا هو مرتبط بنفل، ولكنه مطلق الصيام. كل ما ورد في الصيام على إطلاق إنما هو من هذه البابة، وآية ذلك وعلامته الحديث الصحيح الذي بين فيه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، وأن هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون. فلو كان الأمر مختصا بصيام شهر الفريضة لما كان هناك من موجب لتخصيص باب لأهل الصيام، وإنما هو لمن غلب على حالهم الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لأعمال البر الكبرى اختصاصا بأبواب في الجنة حددها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما على من دعي من باب من تلك الأبواب من بأس. يقول أبو بكر: وهل هنالك من يدعى من تلك الأبواب جميعها؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مقررا: أنت منهم. أبو بكر يدعى من جميع أبواب الجنة لتوازن العبادة عنده، ولأخذ نفسه بالوسيلة التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين ويبغي بها رضوانه، فهو يتوازن في العبادة ولا يغلب عنده شيء على شيء، وإنما يعطي النفس ملكاتها جميعا، فيقضي على شح النفس ساحقا له ماحقا إياه بالصدقة، يكثر منها حتى يخرج من ماله مرات، وينفق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله له الإنفاق. وهو أيضا يذلل النفس بالصيام حتى يدعى من باب الريان تطوعا لله رب العالمين وإقبالا عليه. وهو أيضا مجاهد في سبيل الله رب العالمين بنفسه وبماله وبسنانه ولسانه على السواء رضوان الله عليه، وهو من أهل العدل لا جور فيه، وهو من أهل المعدلة فلا ظلم عنده يحوزه رضوان الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك وتوازنت النفس بملاكاتها فهو صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أمورا كثيرة في فضل الصوم بإطلاق، فلا تحصرها في صيام شهر الفرض، وإنما هي فوق ذلك، بل إنها عندما أتت بإطلاقها دلت على ما وراء ذلك، بل أتى النص على ذلك من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 100 عام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا 70 خريفا. يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا أن من صام يوما حسبة لله رب العالمين، لأن بعض العلماء أخذ بظاهر اللفظ وكل ما هو مذكور في القرآن والسنة من سبيل الله ببذل النفس فيه فإنما هو في الجهاد ظاهرا، فأخذ العلماء هاهنا الأمر على ظاهره فقالوا: هو صوم في الجهاد خاصة، فمن صام مجاهدا يوما فإن الله يباعد وجهه عن النار كما بين السماء والأرض، وهي رواية، خندقا 70 خريفا، حرف الله رب العالمين وجهه عن النار 100 عام، وكلها نصوص ثابتة. فأخذوا الأمر على ظاهره في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله رب العالمين، وهذا مشكل، لأن الجهاد في سبيل الله يتطلب فطرا لا يتطلب صوما. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج مجاهدا في سبيل الله في رمضان أفطر وأفطر من معه ليتقووا على الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وهي التي أخذ بها العلماء من بعده. وهذا شيخ الإسلام في موقعة شقحب مع التتاري عندما نصر الله رب العالمين المسلمين على أولئك الذين تدافعوا كالجراد يمحقون الأخضر واليابس ولا يبقون شيئا، عندما تصدى لهم الشيخ مع رفاقه ولحق بهم من لحق من جند مصر حفظها الله رب العالمين كالصخرة التي تتكسر عليها أمواج الطغاة وتنحسر عنها أمواج البغاة، إذا ما كان الأمر لله رب العالمين وحده وقف الرجل هنالك يمشي بين الصفين يأكل ثمرا أمام الجمع ليدل بالفعل لا بالقول على المسنون في هذا الموقف ولربما كان واجبا. فحصر ذلك في أنه صوم في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله مشكل جدا، والذي صار إليه جلة العلماء أن ذلك إنما هو صوم في سبيل الله في سبيل مرضاته احتسابا وإيمانا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذا في قيامه من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذا في قيام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فكان الرجل يمشي بين الصفوف في ذلك الجلاد والقوم بارزون ظاهرون والأمر جد، وقد احمر البأس واتسعت الحدق وجاء أمر لا يدافع وليس لأحد به يدان إلا أن يشاء المليك الديان، ويذهب هاهنا وهنالك يقوي العزائم ويشد النفوس ويأكل التمر في نهار رمضان ويحذف النوى بعيدا، يقولون له وقد قال لهم مقالة عجيبة يقول إنا لمنتصرون، فيقولون قل إن شاء الله، يقول أقولها تحقيقا لا تعليقا، أقولها تحقيقا لا تعليقا، ويأخذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب حتى جاء النصر من عند الكريم الوهاب. وإذا فأنت إذا ما صمت لله رب العالمين يوما خالصا ذلك اليوم لله رب العالمين محتسبا أنت الأجر عند الله رب العالمين، باعد الله وجهك عن النار مسيرة 100 عام وجعل بينك وبين النار خندقا مسيرة 70 عاما كما ورد صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تقيد ما جاء من النصوص منزلا إياها على رمضان وحده، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن هنالك من الصيام ما هو محبوب عند الله رب العالمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الشيخين في صحيحيهما إذ يراجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صم 3 أيام من كل شهر لأنه كان قد بلغه أنه حمل النفس على ما لا تتحمله الطبيعة البشرية، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل صم 3 أيام من كل شهر؟ قال بي قوة يا رسول الله. فأنزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صم من كل 10 أيام يوما ولك 9 الأيام الباقية، فقال بي قوة يا رسول الله، فما زال يترقى به حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال بي قوة يا رسول الله وأستطيع أفضل من هذا؟ قال لا أفضل من هذا، لا صام من صام الدهر. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم وفطر يوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكذلك أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقوم ينام نصف الليل ليتقوى على العبادة بالوقوف بين يدي ربه في جوف الليل الآخر حيث يسمع الدعاء وحيث ينادي الكريم الوهاب عباده طالبا إياهم إلى حضرته مطالبا إياهم باستغفاره والطلب منه، ومع ذلك فهم في غفلة سادرون، نسأل الله أن يخرجنا من الغفلة أجمعين. داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه حتى إذا ما استيقظ استيقظ ولا رياء هنالك، كما قال المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إذا أصبح أحدكم صائما فليدهن، يعني فليظهر أنه ليس بصائم من أجل أن يحافظ على الأمر الذي جعله الله سرا بينه وبينه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وتعلم أن النية لأنها ركن أساسي في الصيام مع الكف والامتناع عن المفطرات، فإن الإنسان في الفريضة لو نوى الفسخ، لو نوى فسخ الصيام في الفرض انفسخ، ولو لم يأتي بشيء من المفطرات وعليه قضاء يوم. لو أنه نوى ذلك بعزم، لو أنه نوى بالعزم بالعزيمة أن يفطر ولم يأتي بمفطر، فإن عليه يوما يقضيه بعد انقضاء شهر الصوم. وأما إذا كان في النافلة إذا ما كان متطوعا، فلو أنه أصبح من غير نية ثم عقد النية قبل الزوال على الرأي المختار، لأن الصيام إنما يشمل اليوم جملة، فإذا ما فات وقت الزوال فقد مضى جملة اليوم، وحينئذ على أي شيء يقع الصوم. ولكنه إذا ما نوى الصوم قبل الزوال، لو نوى الصوم وأصبح صائما على صيام تطوع ثم نوى الفسخ ولم يأتي بمفطر ثم نوى الصوم بعد ذلك، فهو صائم ولا حرج، ولكنه لا يتحصل من الأجر إلا على الذي كان من بعد النية الثانية إلى غروب الشمس. وذلك في النفل خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فيه تبييت نية، وإنما كان يصبح فيقول: عندكم من شيء؟ فيقولون: لا. يقول: فإني صائم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من المحبين له، الطائعين لأمره، المنتهين عما نهى عنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلماء في حكمة صيام ست من شوال بعد الذي مضى ذكره إن ذلك دلالة على قبول العمل في رمضان، لأن من علامة الحسنة وقبولها الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة من بعدها. إذا كان الإنسان موفقا في شهر رمضان وفق بعد ذلك للعمل الصالح بعده. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور الكبرى التي هي من خصائص شهر رمضان ظاهرة يجعله النبي صلى الله عليه وسلم منسرحة في العام كله، فهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أن يخرج المرء من شهر الصوم ويتمتع بالفرحة، فرحة التوفيق إلى العمل الصالح في يوم العيد، ما أن يتمتع بالفرحة في يوم العيد حتى يأتيه بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ويوضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، ثم يتأتى ما مر ذكره من حديثه الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الصيام بعد شهر رمضان إنما هو في شهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله رب العالمين هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصينا بوصفة ينبغي علينا أن نأخذ بها وألا ندعها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم شهر الصبر، يعني رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان ثم عود نفسه أن يصوم 3 أيام من كل شهر أذهب الله رب العالمين وساوس صدره، يذهبن وحر الصدر وهو وساوسه وقلقه. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الوصفة لأولئك الذين يجدون في أنفسهم ولا يستطيعون من الذي يجدون خلاصا. فتأتي هذه الوصفة النبوية من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام من كل شهر، هي أيام البيض أو هي أيام سوى أيام البيض، لو وقعت بأيام البيض فذلك حسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب في صيامهن وهي 13 و14 و15 من كل شهر هجري. يتعهد الإنسان تلك الأيام بصيامه ويأخذ بهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، يصومها لله رب العالمين محتسبا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها فقال إنها صيام العام، لأن 3 أيام بشهر، فكلما صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام الشهر توابا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن خير الأعمال في خير الأيام، عندما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من هذه العشر، يعني العشر الأولى من شهر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وكان يصوم 2 والخميس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما 2 فهو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا احتفاله بمولده قربة لله رب العالمين وفطم للنفس عن مشتهياتها ووقوف بها عند حواجز صنعها ربنا تبارك وتعالى لأجلها، من أجل أن تتربى على هذا الهدي الفاضل لاستخراج مكنوناتها. كان يصوم 2 والخميس، فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم 2 قال هذا يوم ولدت فيه وفيه أنزل عليه، فبدأ الوحي عليه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما سئل عن صومهما جملة، عن صوم 2 والخميس، قال كلاما ينبغي أن يلتفت إليه العبد المؤمن، قال تعرض الأعمال على الله رب العالمين في كل 2 وخميس، فأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جلت قدرته يغفر في كل 2 وخميس لكل مسلم إلا لمهتجرين، يعني إلا لمتخاصمين، لمن تهاجرا هجرة غير شرعية، وأما من هجر تأدبا فهجرته قربة إلى الله رب العالمين والبعد عنه غنيمة في الدنيا والدين. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغفر لكل مسلم في كل 2 وخميس إلا لمهتجرين، لمتهاجرين، لمتشاحنين، لمتشاكسين، لمتباغضين، لمتدابرين، لمتقاطعين، لا يغفر لهما، يقول أجلا هذين حتى يصطلحا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن في يوم 2 والخميس يغفر الله رب العالمين لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا لمتشاحنين، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذين اليومين يتأتى غفران بعموم، وفيهما تعرض الأعمال على ربنا الحي القيوم. فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يحرص عبد صحح الله بدنه وقوى الله رب العالمين جسمه وصرف عنه الصوارف وقطع عنه القواطع ومنع عنه الموانع، كيف لا يأخذ عبد فعل به ربك ذلك من أصناف الخير بهذا الأمر الجليل الذي كان يأخذ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إلا الاثنين والخميس، فمهما أفطر كان لا يفوتهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصوم يوم عرفة لما سئل عنه كما في حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم عليه الرحمة، عندما سئل عن صوم يوم عرفة يعني لغير الحاج لغير شاهدها، قال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة خلت. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم العاشر من المحرم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فإن ضم إليهما الحادي عشر فإنه يقع على سواء القصد بيقين، فلا يمكن أن يحدث هاهنا خلل، وقد أحيط الأمر هكذا من بدئه ومن منتهاه، والحمد لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن العبد إذا قام بالليل فصلى ركعتين فأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء بالحنو والحنان والشفقة والإشفاق والحب الجار في المتدفق من القلب على تلك البنان التي تجعل هذا الماء في وجه من يحب، ولكنه برد وسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. الله رب العالمين جعل لنا فضلا عظيما، فإن من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتف في تلك الليلة من الغافلين. إذا قام بعشر آيات، إذا قرأ عشر آيات في ليلة، لو كان كفواق ناقة وهو ما يكون بين الحلبتين أو بين ما يؤخذ من تلك الضختين من الرختين، ذلك الفواق الذي يكون بين حلب الضرع وحلبة تأتي بعده، أو بين الضغطتين على الضرع، على قولين عند علمائنا لا بد من صلاة بليل ولو كفواق ناقة. والذين يقومون الليل يبدو ذلك على وجوههم بالنهار، ومعلوم أن من أحسن بالليل نال جائزته بالنهار. وكانت نساء السلف رضوان الله عليهن يعلمن ذلك يقينا، فكن يقمن الليل من أجل إرضاء الله رب العالمين، وليكسين المهابة من الله رب العالمين حلاوة في الوجه ونضرة حتى تحلو وتحسن في وجه زوجها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع قيام الليل قط ولو كان في سفر، فهنالك من النوافل ثنتان كان لا يدعهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضرا وسفرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بركعتي الفجر، فهما خير من الدنيا وما فيها، وكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بالوتر، وله صور متعددة. ولو صليت ركعتين قياما لليل من بعد سنة العشاء المؤكدة البعدية ثم توتر بركعة، لابد أن لا يظلم الإنسان نفسه، فإن العمر يمضي سريعا، وعش ما شئت فإنك ميت، كما قال جبريل لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ففي هذا الإطار أيها الأحبة يتحرك المسلم بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الصيام منساحا منتشرا في العام كله، يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا فيه، ولا يأتي بأمر إلا ويبين فائدته ويذكر عائدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قيام الليل فهو دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم، إذا ما حاز الإنسان رضوان ربه تبارك وتعالى فأي شيء يفوته حينئذ. قيام الليل في تلك المدرسة التي علم فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة كيف تقترب من الله رب العالمين وكيف ترضي الله رب العالمين، وكيف يكفر عنها من سيئاتها، وكيف يكون ذلك حجابا حاجبا بينها وبين معاصيها وشهواتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن من صلى بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، وفي رواية كتب من الذاكرين الله كثيرا. من صلى بعشر آيات كتب من الذاكرين الله كثيرا، وأما من صلى بمئة آية فهو من القانتين، وأما من صلى بألف آية فهو من المقنطرين، يعني الذين يحوزون قنطارا من الأجر لا يعلم مداه إلا الله رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: من أول تبارك الملك إلى آخر القرآن ألف آية، فهذان جزآن يستطيع المرء أن يقوم بهما لله رب العالمين ولا يتوقف عند حدودهما. وأما من لم يكن حافظا فلو أنه ظل يردد سورة الإخلاص حتى يصبح لم يكن حافظا، كشأن كثير من النسوة عندهن فضل وفيهن بركة، وعندهن من طيب النفس ما يدعوهن للتمسك بدين الله رب العالمين، غير أن التقصير في البيان أدى بهن إلى كثير من الجهل. فمن لم تكن حافظة ولم تكن واعية فلو أنها رددت آية واحدة فقد فعلت ذلك أمها رضوان الله عليها من قبل، عائشة رضوان الله عليها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ترددها حتى تصبح وتبكي حتى تبل خمارها. يقبل المرء على الله رب العالمين فيتحصل على القرب ويبتغي الرضوان فيعطاه، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه، هو حديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه، كما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحري بمن أدمن القرع على الأبواب أن يفتح له من بعد طرقه، وحري بمن أدام الإخلاد إلى جناب ربه جل وعلا أن يفيض عليه من بركاته وعطائه. ولكن إنما هو إذابة، وعيها جيدا، عليك أن تعيها جيدا، هو إذابة لفضل الشحم فيك، هو إذابة لهذا الشحم الذي فيك، إذابة لفضول الشحم لزيادة الشحم فيك، إذابة لهذا الشحم في أتون الطاعة بين يدي الله رب العالمين. فاللهم أذب شحمنا في طاعتك برحمتك بغير ما ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك على كل شيء قدير. وكان نبيكم سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم، وليس فيه مزعة شحم أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو صيام وقيام وجلاد وجهاد، وإنما هو بذل وتمسك بدين الله رب العالمين. تلك النماذج الفائقة، المسلم الفائق، المسلم الممتاز الذي يريده الله رب العالمين كيفا لا كما، لأن الغثاء لا قيمة له في المنتهى، وإنما هم الذين إذا رفعوا الأكف إلى السماء فتحت لهم أبوابها، وإذا ما استنصروا الله رب العالمين نصرهم وأعطاهم، وإذا ما طلبوا من الله رب العالمين لباهم وأجزل لهم العطاء منة وفضلا. وهذا واحد منهم، محمد بن واسع رحمة الله عليه، كان يسمى تاج القراء لأن قراءته بتلاوته للقرآن كانت تنفذ إلى القلوب إلى الأرواح من غير حجاب ولا بواب، ولم يكن هنالك بين قراءته والقلوب من حاجز شحم ولا لحم ولا عظام، وإنما يخاطب القلوب كفاحا ثمن لقلب رحمة الله عليه. حتى إن الفضيل بن عياض رحمه الله لما سمع بدخوله البصرة قال: إياكم أن يسمع منه علي ولدي، يعني ولد الفضيل، إياكم أن يسمع منه، فإنه إن سمع قراءتهم فطر قلبه فمات. فذهبوا يحثون الخطوة ويجتهدون في السعي لإنقاذ علي بن الفضيل رحمة الله عليهما قبل أن يسمع من محمد بن واسع عليه الرحمة، فوجدوه قد سمع فمات رحمة الله عليه. محمد بن واسع كان في الجيش هنالك في الشمال مع الكفار يجاهد جلادا في سبيل الله رب العالمين، وذلك القائد المسلم البطل قتيبة بن مسلم رحمة الله عليه على رأس الجيش وهو أميره، يقول: أين محمد بن واسع؟ لقد دنت ساعة الصفر وسوف نبدأ الآن في الأمر الأكبر، وقد لا نعود ولا يعود منا أحد، وإنما نحن ذاهبون إلى الله، ذاهبون إلى الله، راجعون إلى الله رب العالمين، إلى ربنا آيبون. يقول: أين محمد بن واسع؟ فقد جد الجد واشتد الأمر ودنت الساعة التي فيها اللقاء. يقال له إنه هنالك متكئ على رمحه يشير إلى السماء بأصبعه يدعو ربه، يقول: لأصبع محمد بن واسع في الجيش أحب إلي من 100,000 سيف شهير بأيدي 100,000 شاب طرير. إنها النماذج الفائقة، النماذج التي تذوب شحومها في طاعة الله رب العالمين، تلك النماذج التي لا تبقى فيها فضلة. وقديما جاءتني فكرة تحتاج في تحقيقها إلى كثير من تلك الإمكانات التي ربما لا تتوفر لكثير من البشر. هذه الفكرة هي أن لكل جسد بكل روح، أن لكل جسد بكل روح وزنا مثاليا، إذا زاد عنه ولو جراما واحدا أو نقص عنه ولو جراما واحدا اختلت وظيفة الروح فيه، وانعكس أمر القلب عليه، وفسدت التصورات في عقله، وصار أمره عليه منكوسا معكوسا. هي فكرة إنما أتت إلي من ممارسات حياتي في ذاتي، فوجدتها كذلك علم الله رب العالمين. فابحث عن توافق بدنك مع جسدك بروحك إلى قلبك على عقلك حتى تستطيع أن تكون فائقا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا فائقين. فهذا الدين بعباداته أيها الأحبة لا يخلي زمانا من عبادة، وإنما يجعل العبادات على نحو من أنحاء التوازن، هكذا منسرحا في العام كله، في الزمان جميعه، في الدنيا بطولها وعرضها، حتى يكون المسلم متوافقا مع ذرات العابدات لله رب العالمين، حتى لا يصير نشازا، لأنه لا يعصي الله رب العالمين في الأرض إلا الثقلان، إلا الإنس والجن، فهما النشاز عن تلك المنظومة العابدة لله في كونه. الكل عابد خاضع مسبح بالحمد لذي الجلال سبحانه، وليس يخرج عن الإطار إلا الإنس والجن. نسأل الله أن يهدينا أجمعين. أمة تريد الفائقين، تريد من كان فائقا أخذا بمنهج العبادة على وجهه من أجل تحصيل الصفة في ذاته، لكي يكون بعيدا عن اللغو والصخب والرفث، من أجل أن يفطم النفس. وكيف لا ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصف سواه حجابا للشهوة وحاجزا للغريزة لكي تقف عند حدها، وتأتي موجاتها المتلاطمات بحرا، فتجد ذلك الحاجز الصخري من الصيام الذي تطوع به العبد لربه جل وعلا، فتنحسر الموجات خاسئات حتى يستقيم الأمر على الوجه الصحيح. وإذا للحلال من النفوذ أي نفوذ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يستطع فعليه بالصوم، من لم يستطع الزواج، ومن لم يقدر على تكاليفه فماذا يصنع؟ والغريزة عارمة، والدهر صفو، والزمان غلام، والتصورات مشرئبة، فخرجت مطلة برؤوسها. وهذه الغريزة مواجة موارة بين الحنايا واللذات على طرف البنان تحصيلا، بل إنها لا تتطلب في الحقيقة جهدا، ولا يبذل المرء في تحصيلها جهدا، وإنما تأتي إليه فتنة ومحنة ونقمة من الله رب العالمين لكل غير موفق. لذلك يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأيدي لتفطم النفوس شهواتها وليرد الأمر إلى أصله، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما الوجاء في أصل اللغة فأن يؤخذ من البعير خصيتيه، أن يؤخذ من البعير خصيتاه، ثم تجعلان بين حجرين ثم ترضان رضا لقطع مادة الشهوة وحسم ذلك عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام فهو على هذا النحو قد فعل، وبهذا النحو والاتجاه قد سار وأخذ. وعلى الله رب العالمين التوفيق، ومنه جلت قدرته البلاغ، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. عباد الله، كونوا فائقين، لا تكونوا من أصحاب الهمم الدنية الذين يتوقفون عند حدود، فإن المسلم لا حد له يتوقف عنده. وهذا مثال مضروب في تاريخ الإسلام، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضوانه، الذي تضرب به الأمثال عدلا وصدقا وامتثالا رحمة الله عليه. ماذا كان من شأنه؟ كانت تضرب به الأمثال في مشيته وعطره، وقد تحصل على الدنيا بحذافيرها، فلما بلغ الخلافة طلق الدنيا ثلاثا بائنا لا رجعة فيها ولو بمحلل، والمحلل التيس المستعار كما قال النبي المختار. ماذا كان؟ يقول قولة شائعة ذائعة: إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة ما بلغت شيئا إلا وتطلعت إلى ما فوقه، إن لي نفسا تواقة، وقد حزت الآن الدنيا فنفسي الآن تتطلع إلى الآخرة رحمة الله عليه. ألا رحمة الله رب العالمين على تلك النفس الراضية المرضية. ولذلك في ليلة ولايته رضوان الله عليه رصد الرعاة في قمم الجبال وفي فلوات الأرض، رصدوا أمرا عجيبا، فعلموا ذلك بعلامة الزمان والمكان. ما الذي جد على أهل الدنيا وما الذي كان؟ رصد الرعاة الذئاب ترعى مع الأغنام، فقالوا: ما هذا إلا لأمر حدث؟ فإذا هو اليوم الذي تولى فيه عمر بن عبد العزيز الخلافة رحمة الله عليه. إن لي نفسا تواقة، فلما لا تكون لك تلك النفس التواقة أيضا؟ ولما لا تتطلع إلى المعالي؟ ولما لا تذيب شحمك؟ فإنها من علامات الساعة بفسادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويأتي بعد ذلك بعد القرون المفضلة أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمينه شهادته، ثم يقول في المنتهى: ويظهر فيهم السمن. ألا إن السمن مطلوب في الدواب التي تعلق لتذبح، وأما في الأناسي فأي فضل في ذلك عباد الله. وكلما زاد في المرء ولو جرام واحد من شحم زائد فهو عبء على روحه وقلبه، لا أقول إنه عبء على جسده وعظامه، وإنما هو عبء على روحه وقلبه. فأذيبوا ذلك بالقيام والصيام، فهما اللذان يذاب فيهما كل ما يزاد هنالك من تلك الفضول والزيادات. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقم الصلاة.